بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من حائل، باعثها أحد الإخوة المستمعين، ونص رسالته كما يلي: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إلى سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز المحترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد التحية ومزيد الاحترام، الحمد لله والصلاة والسلام على أفضل أنبياء الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فأنا علي حمود رشيد المقيم بمنطقة حائل، أرسل هذه الأسئلة راجيا الرد منك عليها شخصيا. السؤال الأول: أنا مصاب بكسر في أسفل الظهر، وعن هذا نتج العجز الكلي لأنه مضى على الإصابة حتى الآن 30 عاما، ومع كل سنة يزيد العجز، ومع هذا فأنا مصاب بأمراض نفسية، فإذا جلست مدة لا تتجاوز ربع ساعة يخدر الجزء الأسفل ككل من ضمنها الأرجل، فلا أستطيع السير إلا بعكازين، وينتج مع هذا توتر في الأعصاب ونزول العرق بغزارة من الأرجل، مما يزيد حالتي النفسية تعبا، ومع هذا فأنا لا أستطيع الصلاة أداء مع الجماعة في المسجد، فأصلي في البيت، مع العلم بأنني ساكن في قرية لا يوجد في البيت المقيم به سخان كهربائي للماء، فهل يجوز لي أن أتيمم والحال كما ذكرت لكم؟ أرجو أن تتفضلوا بتوجيهي وإرشادي، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به، أما بعد، فنسأل الله للسائل الشفاء والعافية في كل سوء، وأن يكفر عنا وعن السيئات، والحمد لله على كل حال. الله يقول: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وأنت يا أخي عليك أن تتق الله ما استطعت، كما قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعت. عليك أن تصلي في الماء، وأن تصلي حسب طاقتك قائما أو قاعدة إن شرعت قيام، ولو بعكازة صليت قائما، وإن لم تسترجع صليت جالسا، وليس عليك الذهاب إلى المسجد إذا كنت تعجز عن ذلك كما ذكرنا في سؤالك. أما ما يتعلق بالماء فالواجب الوضوء بالماء، فإذا عجزت عن ذلك لشدة البرد وعدم وجود ما تسخن به فهذا عذر شرعي استعمال التيمم. لكن من كانت القرية فهو لا يعجز الحقيقة عن التسخين، ولو بدا بكهرباء تسخن بالحطب بالفحم وغير ذلك. فأنت ما دمت في القرية الواجب عليك أن تسخن الماء، إذا شق عليك من جهة البرودة تسخن بطرق أخرى، النار التي تستعمل في الحطب والفحم وغير ذلك من ما يستعمل فيه ما يقال به النار. فليس لك عذر في التيمم مع وجود ما تسخن به النار. اما لو كنت في صحراء في السفر ولم تستطع تسخين الماء فهذا عذر، من عجز عن الماء لوجوده في الشتاء فانه يتيمم. لكن القرى والمدن في استطاعتهم تسخين الماء في أي وجه من الوجوه. نعم، جزاكم الله خيرا. أخونا يقول: أنا مقيم في بيت أخي المتوفى وله أولاد وأنا عائلهم، وفي بعض الحالات أغضب عليهم وأزجرهم من غير شعور، وبعد لحظات أندم على ما بدر مني، هل علي في ذلك إثم أم لا، مع العلم بأنهم لا يغضبون علي ولا يحقدون؟ لا حرج عليك، الحمد لله. إنما المواجب العناية في تربيتهم التربية الإسلامية، توجيههم إلى الخير، أمرهم بطاعة الله ورسوله ونهيهم عما نهى الله عنه ورسوله، والأيتام لا مانع من تأديبهم إذا أساءوا حتى يتخرجوا شبابا صالحين. فأنت تجتهد في تربيتهم التربية الشرعية الإسلامية بالكلام والفعل، وما يظنه بعض الناس أن اليتيم لا يؤدب هذا غلط. اليتيم يضرب ويؤدب إذا أساء حتى يستقيم، بالتأديب المناسب الذي لا يضر غيره ومثله، بالكلام وبالجهال، لكن مع مراعاة أن يكون التأديب بالفعل غير خطير وغير مبتدع. ولا حرج في غضبك عليهم بعض الأحيان إذا أساءوا أو زجرهم، كل ذلك أنت مأجور عليه. وإذا كان من غير قصد وإنما هو عالو، اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. أخونا علي حمود رشيد من حائل يسأل أيضا ويقول عن قراءة القرآن الكريم، حيث قال تعالى في كتابه الكريم لا يمسه إلا المطهرون، مع علمك بحالتي التي أنا فيها من كسر وشلل، فأنا لا أطهر حتى ولو توضأ، فهل علي ذنب في قراءة القرآن على الحال الذي تعلمون؟ يقول الله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم، كل ما دخل وقت صلاة وإذا كان معك سائل من البول مستمر فأنت معذور، توضأ لوقت كل صلاة وتصلي وتقرأ القرآن من المصحف ولا حرج إلى الوقت الثاني. أما إذا كان ما معك سائل وأن تستطيع الوضوء فالحمد لله، تمس القرآن إلا وأن تطع بالوضوء فتوضأت فقرا من المصحف، والا فقرا عن ظهر قلب مما حفظت من القران والحمد لله. اما اذا كان معك شيء كالريح الدائمه، يعني فسع الضرار الدائم او البول الدائم، فهذا عذر، عليك ان توضا لوقت كل صلاه وتصلي بهذا الوضوء وتقرا من المصحف الى الوقت الاخر وهكذا. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العراقية بغداد، وباعثتها إحدى الأخوات المستمعات من هناك، تقول المرسلة المستمعة راي عين سين الربيعي، أختنا لها 3 أسئلة. في سؤالها الأول تقول منذ بداية وجوب الصوم علي لم أصم لمدة 12 سنة لعدم إدراكي وقتها بحكم ترك الصيام، أما بعدها وحتى الآن والحمد لله فأنا مستمرة في الصيام دون انقطاع، فما حكم الإسلام بخصوص هذه الفترة التي لم أصمها؟ هل مطلوب مني صيامها جميعا أم صيام جزء منها معوضا عن الباقي، أم هنالك ما يعوض عن تلك الفترة بغير الصيام؟ ووالدتي لها نفس الحالة سوى اختلاف في عدد السنين التي لم تصمها، غير أنها الآن أصبحت كبيرة في السن وحالتها الصحية لا تسمح بصيام فترة طويلة كهذه، أرشدونا بارك الله فيكم. عليك وعلى أمك أن تصوم ما تركتما من الصيام مع التوبة والاستغفار، لأنكما أخطأتما في إضاعة على الصوم تأخيره، فالواجب عليكما جميعا التوبة إلى الله سبحانه والندم على ما مضى مع الاستغفار وسؤال الله العظيم سبحانه وتعالى والعزم الصادق ألا تعودوا لمثل هذا. وعليك أن تقضي الأيام التي تركت مع إطعام مسكين عن كل يوم، نصف ساعة أو 100 تمر أو 100 أرز عن كل يوم مع قدرة، فإن كنت فقيرة فلا شيء عليك من إطعام، ولكن عليك الصيام، لأن الله يقول ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وأنت لا مريضة ولا مسافرة، فالوجوب عليك من باب أولى من باب التساهل. وهكذا أمك عليها أن تقضي الأيام ولو موزعة، تقضي أيام وتقضي الأيام هكذا حتى تقضي ما عليها بعد شفائها من المرض. أما إن كانت عاجزة لكبر السن عجزة لا تصل معها صيام رمضان فإنها طبعا تلهي المسكينة والحمد لله. أما ما دامت تستطيع الصوم فإنها تصوم، وإذا كانت في الحال الوقت الحاضر عندها مرض يؤجل حتى يشفيها الله ثم تصوم مع إطعام المسكين عن كل يوم مثله سواء بسواء. وهذا الطعام يعطى بعض الفقراء وليس له عدد محصور ولو فقيرا واحدا الحمد لله. جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا وتقول: ما هي الأعمال أو الكبائر التي تجعل الإنسان خالدا في النار؟ وهل صحيح أن كل شخص غير مسلم لا يدخل الجنة وهو خالد في النار؟ نعم نعم، الأعمال التي تجعل في النار أمد الآباد هي أعمال الكفر، من مات كافرا بالله عز وجل فهو مخلد في النار أبد الأبد، كاليهود والنصارى والشيوعيين وهكذا كل من أتى بمكفر. ومن مثل ذلك من ترك الصلاة أو سب الدين أو استهزاء بالدين أو استهزاء بالجنة أو بالنار أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو تنقص الرسول أو سب الله أو تنقص الرسول على دينه، كل هذا يدعى الإسلام. إذا مات عليها الإنسان صار مخلد في النار أبد الأبد كسائر الكفرة. أما العصاة المسلم العاصي هذا لا يخلد، إذا دخل النار لا يخلد، فسماته على الزنا ما كان من الزنا أو ما كان من شرب الخمر، ولكن موحد مسلم يعبد الله وحده ولا يسب الإسلام ولا يسب الدين بل هو مسلم، ولكنه أطاع الهوى في بعض المعاصي كشرب الخمر كعقوق الوالدين أو أحدهما كأكل الربا كالزنا، هذه وأشباه المعاصي إذا مات عليه وهو مسلم يعبد الله وحده ليس بكافر فهذا تحت مشيئة الله جل وعلا. إن شاء الله غفر له وعفى عن بتوحيده وإسلامه وإيمانه جميعا، وإن شاء سبحانه عذب على قدر الجرائم والذنوب التي مات عليها، ثم بعدما يوحص في النار ويعذب ما شاء الله يخرجه الله من النار إلى الجنة كما قال الله سبحانه في كتابه العظيم: إن الله لا يرجو ويفعل أي فكره ويغفر ما دون ذلك لأي شيء. فأبان سبحانه أن الشيء لا يغفر، من مات على شيء لا يغفر، لا يغفر إلا بالله. أما من مات على ما دون الشرك من المعاصي فهذا تحت مشيئة الله. وقد أجمع العلماء السنة مع العلماء ومع المسلمين على أن العاصي الذي هو مسلم موحد مؤمن لكنه عنده معصية لا يخلد في النار أبدا، بل متى دخل النار بهذه المعصية فإنه لا يخلد بل يعذب فيها ما شاء الله ثم يخرجه الله من النار إلى الجنة. هذا هو يعني أهل السنة والجماعة والحق. أما من مات على كفر بالله فهذا يخلد في النار أبدا الآبان، نسأل الله السلامة والعافية. ومن الكفرة اليهود النصارى المعروفون الشيوعيون المعروفون عباد الأوثان عباد أصحاب القبور، ومن ذلك من يسب الدين أو يستهزئ بالدين أو يسب الله أو يسب رسوله عليه الصلاة والسلام، هؤلاء إذا ماتوا على ذلك ولم يتوبوا فهم من أهل النار ومخلدين فيها أبدا الأبد العظيم. جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا سؤالها الأخير وتقول: والدتي حجت مرتين، في الأولى بدون محرم، أي لم يذهب معها أبي ولا أخي ولا خالي ولا أي محرم آخر لعدم علمها بذلك، وعند رمي الجمرات رمت الرمية الأولى بنفسها والباقي رماها عنها الحجاج الموجودون معها، أما في الحجة الثانية فقد ذهب معها أبي ولم ترمي الجمرات بنفسها بل رماها عنها أبي، أرشدونا ما حكم الإسلام في هذه الحالات بارك الله فيكم. حجها صحيح والحمد لله، عليها التوبة إلى الله والاستغفار، لكون الحجة الأولى بدون محرم عليها التوبة إلى الله من ذلك. وإذا كانت وكلت في الرمي لعجزها عن الرمي فلا حرج عليها والحمد لله. أما إن كان التوكيل تساهلا وليس هناك موجب لا زحام شديد خافت منه ولا مرض فعليها دم يذبح عنها ذبيحة في مكة للفقراء لنية تركها الرمي. نعم جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من حضرموت، باعثها مستمع من هناك، يقول المرسل ميم ها عين قاف: أخونا أسئلته من أطول الأسئلة التي وصلت إلى هذا البرنامج، أحاول أن أختصر منها بحيث لا يكون هناك خلل. يقول شيخ عبد العزيز: تقام في شهر شعبان في بلدتنا حضرموت زيارة لقبر النبي هود عليه السلام، المعتقد أن قبره بالأحقاف حضرموت، إذ تشد الرحال إلى هناك بمسافة 5 ساعات بالسيارة، حيث يوفد إلى هناك جمع غفير من الناس تعد بالألوف المليئة بالاعتقاد الباطل كما نعتقد، حيث يقومون بصعود جبل ويصل إلى غرفة في أعلاه بها قبران أو 3 وينكبون عليها تمسحا وبكاء ودعاء وتبركا، ثم ينزلون ويفعلون ذلك كل يوم لمدة 4 أيام تقريبا، وهذا ما يشبهونه بالسعي، وجعلوا أماكن شخصوا فيها جسد النبي هود عليه السلام، فهناك حصاة يقال لها نخرة النبي أي أنفه، وأخرى ملساء فيها أثر لقدمه وتسمى الدحدة، يبلغ طولها حوالي 3 أذرع، وثالثة يقال لها قدمية، تعلق النساء اللاتي يردن أزواجا حصوات لكي تحصل على زوج، وكذلك تفعل الأم التي تريد أولادا. ويقولون من الوعظ في هذه الزيارة: إن السلف من الأولياء قد قاموا بتأسيس هذه الزيارة، وإنهم دعوا إليها مثل الفقيه المهاجر أحمد بن عيسى وهكذا. ويستمر على هذا المنوال في شرح هذه الصفة الشيخ عبد العزيز: في النهاية يرجو توجيهكم ونصحكم وماذا عليهم أن يعملوا لو تكرمتم. أولا، نبي الله هود عليه الصلاة والسلام لا يعرف قبره، وما يزعمون أنه قبر هود للأحقاف هناك ليس له أصل، ولا يعرف من القبور التي تنسب للأنبياء سوى قبر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وقبر الخليل في المغارة المعروفة في الخليل في فلسطين. وأما قبر هود وصالح ونوح وغيرهم من الأنبياء فلا تعرف قبرهم، وما يدعى أن قبر هود موجود هناك في أحقاف وأنه الغرفة التي أسألها السائل كل هذا لا أصل وليس بصحيح، ولا يعرف قبر هود ولا قبر غير من الأنبياء سوى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسوى قبر الخليل. المقصود أن هذا الذي يفعلونه منكر ولا يجوز، بل هو من المحاضرات الشركية، فإن دعاء نبي الله هود والتورط بالحصى الذي ينسب إلى أنه قبرها وأنه من جسده كل هذا شرك أكبر، فالتماس البركة من ذلك أو الأزواج أو الذرية كل هذا منكر وكله من المحرمات الشركية. فطلب أولادكم من الله فرضت الأولاد سبحانه وتعالى، وهكذا يطلب من الله تشريك أزواج لا من أحجار تنسب إلى هود أو قبر ينسب إلى هود، بل لا يطلب منه النفس عليه الصلاة والسلام، لا يقال لهود أعطنا أولاد أو طائفنا بالأولاد، لا، هذا إلى الله سبحانه وتعالى، وما يفعله جهله من هذه الأمور كله منكر يجب إنكاره، ويجب على العقلاء نهيهم عن ذلك، وعلى أهل العلم أن يحذروهم من ذلك، وأن لا يغتروا بجهلة وما يقوله بعض الصوفية أو بعض العباد الأوثان في هذه المسائل، كل هذا غلط. العبادة حق الله، إياك نعبد وإياك نستعين، هو سبحانه المبارك والذي تطلب منه البركة جل وعلا، ولا تطلب البركة من الأحجار ولا من القبور ولا من الأشجار ولا من نبي الله هود ولا من غير ذلك. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم سأله جماعة من الصحابة لما رأوا شجرة يتعلق بها المشركون ويعلقوا بها أسلحتهم يرجون بركاتها، قال يا رسول الله لأن ذات أنوار فما له ذات أنوار؟ قال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، إنها السنن، قلتم ولن يفسي بيته كما قال بنو إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما لهم إله. شبه قوله لأن ذات أنوار بقول بني إسرائيل اجعل لنا إلها، ومعلوم أن اتخاذ الآلهة مع الله كفر أكبر، فلا يجوز أن يتخذ مع الله آلهة لا من الأصنام ولا من الأشجار ولا من الملائكة ولا من الرسل ولا من سائر الناس ولا من الجن، فالحق الله أن يعبد سبحانه وتعالى، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهو قائل سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وهو قائل عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وهو قائل سبحانه: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وهو قائل عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لما سأل معاذا عن حق الله العباد قال: يا معاذ الله ورسوله، قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. حق الله على العباد أن يعبدوه وحده بدعائهم وسؤالهم وصلاتهم وصومهم وذبحهم ونذرهم وطلب البركة، كل ذلك إلى الله وحده سبحانه وتعالى. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. وهكذا ما يفعل بعض الجهلة عند قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من دعاه والاستغاثة به وطلبه النصر أو المدد، كل ذلك من المحرمات السلبية. وهكذا ما يفعله بعض الناس عند قبل البدوي أو الحسين بن علي رضي الله عنه، أو عند قبل ابن عربي في الشام، أو عند قبل الشيخ عبد القادر الجيلاني في العراق، ما يفعله الجهلة من دعائهم والاستغاثة بهؤلاء وطلب منهم مدد، كل هذا من الكفر بالله من الشكر بالله سبحانه وتعالى. فالواجب اخلاص العباده لله وحده، وان لا يدعى سواه جل وعلا، وان لا يطلب النصر من الاموات ولا من الاشلال والاحجار ولا المدد ولا الشفاء، كل ذلك يطلب من الله وحده سبحانه وتعالى. اما المخلوق يطلب منه ما يقدر عليه، اذا كان حيا حاضرا، هو الميت ما يطلب الشيء ولا الغائب، انه يطلب من الحي الحاضر إذا كان يقدر، قال: يا أخي ساعدنا بكذا، أعنا على كذا مما يقدر عليه، أقرنا كذا، أساعدني على إصلاح البيت، على إصلاح السيارة. يقوله له مشافهة أو من طريق المكاتبة أو الهاتف لا بأس. أما الأموات والأتجار والأحجار والأصنام والنجوم وهذه كلها لا تسأل ولا تطلب شيء، بل ذلك من الشرك الأكبر، بل ذلك من عبادة الحمد لله سبحانه وتعالى. فيجب على أهل الإسلام أن يحذروا ما حفظ الله عليهم، وأن يتفقهوا في دينهم، وأن يسألوا العلماء المعروفين بالسنة المعروفين بالعقيدة الصحيحة، على العامة يسألوهم عن دين الله وعما أشكل عليهم، وأن لا يعملوا بمجرد العادات والآراء التي يفعلها الجهل. يقول الله سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويقول عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. الصلاة لله والذبح لله، وهكذا الدعاء. يقول سبحانه: وأن مسائل الله فلا تدعو مع الله أحد. هو الذي يدعى ويرجى سبحانه وتعالى، هو الذي يتقرب إليه بالنذور والذبائح والصلاة والصوم ونحو ذلك. نسأل الله يوفق المسلمين للبصرة في دينهم، وأن يصلح علماء المسلمين ويوفقهم لتفصيل إخوانهم وتعليمهم ما أشكل عليهم. جزاكم الله خيرا. سنعود إلى أسئلتك يا أخانا من حضرموت في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. هنا رسالة وصلت إلى البرنامج من العراق، محافظة السليمانية. يسأل أخونا روبيتان شريف فيقول: إذا أنجبت امرأة طفلين توأمين متلاصقين من ناحية الظهر، أي أنهما مختلفان في الوجوه، فإذا مات أحدهما أو مات جميعا، كيف يتم دفنهما؟ هل يجب فصلهما أو كيف يتصرف أهلهم؟ جزاكم الله خيرا. إذا وقع مثل هذا يعرض على الأطباء المختصين، إن وجدوا حيلة في ذلك فعلوا حتى يخلص هذا من هذا، وإن لم يجدوا حيلة دفنا جميعا، إذا مات دفنا جميعا كما هو. وإن مات أحدهما فصل الميت من الحي بالطرق التي يراها الأطباء، ثم يغسل ويصلى عليه إذا كان مسلما ويدفن وحده، ويبقى الحي على حاله، ولا يضر الحي بسبب الميت، بل يستعمل الأطباء الطريقة التي يفصلون بها هذا المات حتى يدفن وحده. نعم. جزاكم الله خيرا. من ثانوية عفيف المرسل شين صاد لام يسأل ويقول: ما حكم دفع زكاة النقود على الأم؟ الزكاة لا تصح للأم ولا للأب ولا للأولاد. الزكاة فرض الله صرفها إلى جهة مخصوصة، لقوله سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين لهم السبيل رضا من الله. هذه الجهات التي يصرف لها الزكاة. أما الأم والأب والأولاد فالواجب على المسلم ينفق عليه من ماله لا من الزكاة، الزكاة تصرف لغيرهم. وأما والداه وأولاده وزوجته فالواجب يصرف عليه من ماله لا من الزكاة. نعم. جزاكم الله خيرا. مستمع من الرياض بعث يسأل ويقول: لقد حجيت أنا وابني وأحرمنا من الطائف ودخلنا مكة صلاة الظهر وبقينا فيها إلى المغرب، ثم أرغمني ابني على العودة إلى الطائف والمبيت به، وقد حصل ذلك وبتنا تلك الليلة في الطائف، ثم رجعنا إلى مكة في صباح اليوم التالي ولم نحرم إحراما جديدا، بل اكتفينا بإحرامنا الأول ودخلنا الحرم المكي في اليوم نفسه وطفنا طواف القدوم وسعينا، ثم بتنا تلك الليلة في مكة، ثم ذهبنا إلى منى وبقينا فيها يومين. يقول: لقد حجيت أنا وابني وأحرمنا من الطائف ودخلنا مكة صلاة الظهر وبقينا فيها إلى المغرب، ثم أرغمني ابني على العودة إلى الطائف والمبيت به، وقد حصل ذلك وبتنا تلك الليلة في الطائف، ثم رجعنا إلى مكة في صباح اليوم التالي ولم نحرم إحراما جديدا، بل اكتفينا بإحرامنا الأول ودخلنا الحرم المكي في اليوم نفسه وطفنا طواف القدوم وسعينا، ثم بتنا تلك الليلة في مكة، ثم ذهبنا إلى منى وبقينا فيها يومين وليلة، وسرينا في الليلة الثانية، وقبل الخروج منها اغتسلنا ومشطنا رؤوسنا ولم نغير ملابسنا، وبالذات ثوبي، مع العلم أنه كان أسود، وأكملت حجي كبقية الحجيج من المسلمين. يبدو أن السائل امرأة الشيخ عبد العزيز. فما حكم الإسلام فيما سمعت من دخول مكة بدون إحرام والاكتفاء بالإحرام الأول في اليوم الذي مضى، وفيما فعلنا في منى من غسل ومشط والإحرام بالثوب الأسود؟ ليس على الحين والحزن إلا إحرامكم الأول لاغير صحيح. خروجكم إلى طائف هذا يقول: فلو تركتم هنا كان ولم ينبغي له لعدم الحاجة إليه، لكنه لا يرد ولا يترتب عليه شيء، الحمد لله، لأنكم خرجتم قبل إكمال حجكم وأنتم على إحرامكم، فلا يضركم ذلك. وطوافكم وسعيكم إلى رجعكم إلى مكة ثم خروجكم إلى منى ثم إكمالكم مناسك الحج ليس في شيء. أما المشط فإن كان فيه قطع شعر هذا هو محل نظر، إن كنتم جاهلين قطعتم الشعر عن جهل فلا شيء عليه، أو نسيان فلا شيء عليه. أما إذا كنتما تعلمان أنه لا يجوز قطع الشعر وقطعتم الشعر متعمدين عند المشط، فهذا عليكم أحد ثلاثة أشياء: إما صوم ثلاثة أيام على كل واحد، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من التمر أو الأرز ونحوه، أو العشاء على كل واحد منهم. هذا إذا كنتم متعمدين عالمين أنه لا يجوز. أما إذا كان قطع الشعر حين المشط عن جهل أو عن نسيان فلا شيء، أو كان مجرد مشط في قطع شعر مجرد كتل الرأس مشط فلا بأس. والثوب الأسود لا بأس به، طيب، لا للرجل ولا للمرأة، طيب، لكن يكون لبس المرأة الرجل على حال ولبس المرأة على حال، لا يتشبه أحدهما بالآخر. جزاكم الله، لباس هؤلاء على حال ولباس هؤلاء على حال. نعم. جزاكم الله خيرا.